Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, yang kita hormati guru kita semua Buya Yahya, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan urusannya, memanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang kami hormati hadirin hadirat, para jamaah sekalian dan para pendengar radio di mana saja berada, syukur alhamdulillah, mari kita tingkatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum pengajian untuk menyejukkan hati, marilah kita bersama-sama membaca Witr Fatih terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Rasulullah Sayyidina Ahmad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi anallah yu'i darajatihi fil jannah wa yangfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirati. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah al-Awliya wa salina mima syarikir adhi wa magribiha wa bil khusus syasana mujati wal habi Hasan bin Ahmad Baharun wal habib Abu Bakar bin Muhammad Sigawai Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki wa Syi'ali bin Muhammad al-Rahbini wa Syi'amali wa Syi'abundai wa Syi'idris wal habib Muhammad bin Syed bin Yahya wal habib Idris bin Umalqa wa habib Qadir Ahmad Sigawai wa habib Tahir bin Syed bin Yahya wal wa Syekh Muhammad Syekh Ramadan al-Buti wa Romo Yai Imran Mahbub wa Zawzatihim wa Surim wa Furihim wa Surim wa Furihim wa Abayna wa Abaykum wa Ajadadina wa Ajadadikum wa Amwatina wa Amwatikum wa Amwatil Muslimina Jami'ana wa Yubbiru Alhamuhum wa Ya'udhu Rajatim wa Jannah wa Yangfa'na wa Asrarihim wa Anwarihim wa Alumim Fiddini wa Dunya wa Al-Akhirati. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah bi Abdullah bin Muhammad Baharun wal Habib Salim bin Uba Syadiri wal Habib Ali Masyid bin Hafid wal Habib Umar bin Hafid wal Habib Ali bin Umar Jufri wa Syekh Muhammad Syirah wa Syekh Muhammad wa Syekh Kedewa Syekhina wa jami' masyaikhina wa masyaikhina walidina walidikum wa ikhwanina wa ikhwanina wa ikhwanikum wa akhwatina wa akhwatikum wa awladina wa awladikum sikaina sikaikum wa jami'in muslimina wa muslimat annahu yaftahu alayna wa alayhim futahal arifin wa yusrana wa lahum wa yahdina wa yahum wa yudallu amrana amrum fi ta'atin syaitul afiyah wa yasya rizakuna wa rizakuhum yaqdi hajatin hajatihim wa yubaliba amalana wa amalahum yaj'alu bainana wa bainahum wadatan sadaqatan mutasadatan hadhihul ismati misallati wal akhtai wal fitnati fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.

Semoga dengan pembacaan Baitul Fatih tadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi sejuk. Dan selanjutnya yaitu mari kita lanjutkan yaitu kajian seperti biasa di Majelis Al-Bahjah ini, yaitu setiap Ahad pagi rutin diadakan kajian dua kitab hadis langsung, yang pertama At-Tajridu Shareh dan yang kedua Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Namun kami informasikan bahwasanya beliau pada kesempatan saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sekarang lagi berkunjung ke Yaman Hadramaut memenuhi panggilan guru beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat sehingga bisa hadir bersama kita lagi. Kemudian mudah-mudahan beliau dimudahkan segala urusannya dan yang akan menggantikan beliau pada kesempatan kali ini yaitu Syekh Murad Mahmud Haidar untuk memanfaatkan waktu. Langsung saja kepada beliau Al-Mukarram Syekh Murad Mahmud Haidar, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kami informasikan bahwasanya majelis pada Ahad pagi ini tentunya disiarkan langsung melalui radioku 92,9 FM Cirebon. Bisa diinformasikan kepada yang lainnya dan tentunya diikuti pula melalui website langsung www.buyayahya.org, www.buyayahya.tv, www.radiokoonline.com. Bisa diinformasikan kepada sahabat torekat yang lainnya untuk menambah wawasan kita semuanya, kepada saudara kita yang belum bisa hadir di tengah-tengah kita untuk bisa mengikuti majelis pada pagi hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أسعد الخلق وسيد المرسلين. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات، نستكمل ما بدأناه في عامنا الماضي من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ببيان شمائله وصفاته التي كان خلقه صلى الله عليه وسلم عليها. كنا قد توقفنا عند حادث شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره الشريف 4 مرات. المرة الأولى وعمره صلى الله عليه وسلم دون 10، أي في 7 من عمره أو يزيد. يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه، ولا يجوز لأحد أن يمتن على أحد من الخلق إلا الله عز وجل، هو الذي يمتن على خلقه، يمن عليهم بنعمه، يعني يذكرهم بنعمه وآلائه. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: ألم نشرح لك صدرك؟ صلى الله عليه وسلم. قال علماء اللغة العربية: ألم هنا كلمة لم، هذه سبقتها الألف، سبقتها همزة، وقالوا الهمزة هذه للاستفهام، الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا مقصود به الاستفهام الإقراري، يعني يريد منه أن يقر صلى الله عليه وسلم بحادثة شق الصدر، وليس المقصود منه الإنكار. قالوا الهمزة هذه استفهام تقريري للإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله: عندما يأتي رجل إلى بيتك وتبالغ في إكرامه، تقدم له الطعام وتقدم له الشراب، وتلتقيان بعد ذلك في موطن آخر، تقول له: ألم أكرمك؟ ألم أكرمك؟ يعني أنت تقول لم أكرمك معناها نفي، لكن أنت تقصد بهذا النفي أن ينطق به المسؤول فيقول: نعم أكرمتني في اليوم الفلاني كذا وكذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ صلى الله عليه وسلم، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أجمعون: نعم يا رب، لأن الإيمان بشق صدره صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان ببعثته صلى الله عليه وسلم. والاستفهام حتى تتضح الصورة أيضا، الاستفهام بالهمزة قالوا العلماء هذا استفهام، والاستفهام المقصود به النفي، المقصود به الإنكار والنفي، ودخل على لم، دخل على لم. قالوا وما دام الهمزة أو الاستفهام المقصود به النفي دخل على النفي، فقد تحقق فيه قاعدة علماء اللغة أن نفي النفي إثبات، يعني إذا دخل النفي على نفي كان إثباتا، فكأن القرآن الكريم قال شرحنا لك صدرك، أي بسطنا لك صدرك. والشرح معناه التوسعة، من شرح اللحم إذا بسطه، وقيل معناه إحلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيق بوسوسة الجن، وكانت الشياطين تنازعه، فقرر أن الله سبحانه وتعالى شرح له صدره ليخلو بعد ذلك من منازعة الجن ومن وسوسة الشياطين، على ما سيأتي بيانه بعد الترجمة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Para hadirin semua yang hadir yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membaca dan mempelajari sebagian daripada keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian yang tidak diberikan kepada orang-orang lainnya, sehingga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu adalah termasuk tanda keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah berfirman mumtanan alaihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan nikmat yang begitu banyaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an alam nasyrah laka sadrak, termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah yang sering diulang-ulang adalah terjadinya syaqq sadr atau pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk nikmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dengan dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menambah kesabaran dan kelapangan jiwa dan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengemban syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Alam nasyrah alif wal hamzah di sini adalah untuk istifham, yang artinya adalah tanda tanya. Di sini adalah yang dimaksudkan alam nasyrah di sini bukan suatu pertanyaan akan, tapi di sini adalah untuk menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar-benar dibelah dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nasyrah la tasadrak, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala yashrah sadruhu, menjadikan hati dan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lapang dan menjadi luas. Para ulama mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata di dalam sejarah ada beberapa kejadian-kejadian yang ternyata tidak sekali proses pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan syahmurat baru satu, yaitu pada waktu umur kurang dari 10 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, itu adalah pembelahan pertama dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat sedih. Yadhik, dadanya sempit. Bukan karena apa-apa, tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diganggu oleh jin dan selalu diganggu oleh syaitan-syaitan. Sehingga saking seringnya jin dan syaitan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa susah dan merasa sedih yang berkepanjangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah proses pembelahan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan dada Nabi Muhammad menjadi semakin lapang dan semakin sabar untuk menerima syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala الإمام أحمد رحمه الله روى في المسند في حادث الشق الأول لصدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، يقول الإمام أحمد راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسنده يقول شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في بني سعد. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في بني سعد. بني سعد هؤلاء بني سعد بن وائل هؤلاء قوم المرضعة التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حليمة السعدية، السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. وبنو سعد بن وائل هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخواله، وهي قبيلة بني سعد هذه قريب قبيلة تعيش في منطقة قريبة من منطقة الطائف، والطائف هذه بينها وبين مكة نحو من 70 كيلو مترا. ويروي لنا البيهقي عن إبراهيم بن طهمان قال سألت سعدا، أي سعد بن أبي وقاص، قال سألت سعدا عن قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، قال سألت قتادة عن أنس قال شق بطنه صلى الله عليه وسلم من صدره، يعني من هنا من أدنى الرقبة، من أدنى منطقة الرقبة هذه منطقة التنفس إلى أسفل بطنه، أي إلى ما قبل عانته صلى الله عليه وسلم، من صدره إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبه، يعني استخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شق القلب فاستخرج منه علقة سوداء. استخرج من القلب، شق القلب واستخرج من القلب علقة سوداء، فقال الملك هذا حظ الشيطان منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الغلمان، يعني كان يلعب مع الغلمان صغار، صبيان صغار في قبيلة بني سعد عند المرضعة، وكان معه أخوه من الرضاعة، فجعل الغلمان لما رأوا الملكان يشقان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قتل محمد قتل محمد، فذهبوا إلى ذئره أي مرضعته للسيدة حليمة، وقالوا لقد قتل ولدك. قال فأتوا فإذا بي أقوم وأنا منتقع اللون. قال أنس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم منتقع اللون، يعني متغير اللون لهول الموقف الذي دخل عليه. قال أنس، أي أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فلقد كنت أرى أثر الشق أو أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن خاطوه بالإبرة والخيط كان يرى أنس أثر المخيط في جلد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد والدارمي والحاكم والطبراني والبيهقي نحوا من هذا الحديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد Ya'ni annahu sallallahu alaihi wasallam tarabba fi bani Sa'd wa hadinatuhu Ummu Ayman kanat ta'ishu ma'ahu fi bani Sa'd aw annahu yaqsidu bi hadinatihi as-sayyidatu Halima as-Sa'diyya allati tawallat rida'atahu. يقول كنت أنا وابن لها في بهم لنا قد خرجنا أنا وابن لها يعني يقصد ابن السيدة حليمة السعدية خرج في بهم يعني يرعيان البهائم لرعي البهائم يعني يخرج وراء البهيمة ليرى تأكل وتشرب ونحو هذا ولم نأخذ معنا زادا فقلت اذهب يعني قال لأخيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه من الرضاعة اذهب فأتنا من أمنا بطعام قال فانطلق فإذا أنا بطائرين من السماء يسقطان أمامي كأنهما نسران نسر أو الصقر المعروف كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم يعني أنت متأكد من أن هذا هو محمد المطلوب صلى الله عليه وسلم فقال الآخر نعم قال فابتدراني يعني فأخذاني فبطحاني يعني القياه على عندما تبطح الإنسان يعني تضع رأسه على فخذك هكذا يعني رفقا به لأنك عندما تريد أن تضجعه هكذا فإنك تضعه على رأسه على فخذك خشية أن يقع على الأرض قال فبطحاني ثم شق بطني ثم استخرج قلبي فشقا فأخرج منه علقتين فقال أحدهما للآخر ائتني بماء ثلج ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي يعني غسل بالماء المثلج جوفه صلى الله عليه وسلم ثم قال ائتني بماء برد والماء البرد الماء الصافي الذي ليس تخالطه غشاوة الجو ولا الأتربة ماء صافي ماء البرد هذا ينزل بعد الفجر ليس فيه غشاوة الطريق ولا تراب الهواء ولا ما إلى ذلك لا ماء صافي قالت ائتني بماء برد وهذا كله من الجنة كما سيأتي في الأحاديث ثم قال ائتني بماء برد فأتاه بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة السكينة يعني الهدوء إن الإنسان لا ينفعل ولا يغضب بسرعة يكون هادئ وعاقل قال ائتني بالسكينة قال فذراها كلمة ذراها يعني نثرها فنثرها في صدري ثم قال حصه حصه يعني خيط جلده بالإبرة ثم قال حصه فخاطه صلى الله عليه وسلم وهذا مختصر ما انتقيته لكم مما جاء في الغسلة الأولى لصدره صلى الله عليه وسلم proses pembalasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat pada waktu umur 7 tahun. Dan itu pula disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sedih karena sering diganggu oleh syaitan dan diganggu oleh jin sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dilakukannya syaqq shadr atau pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad di dalam musnadnya beliau berkata tentang kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Dada Nabi Muhammad SAW dibelah ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil di Bani Sa'ad bin Wa'il, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang disusui di Bani Sa'ad bin Wa'il. Bani Sa'ad bin Wa'il terletak di sebuah tempat yang dekat dengan Ta'if, atau diperkirakan jarak dari kota Ta'if sekarang adalah sekitar 170 km, yaitu di mana disitulah tempat Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Dan disinilah Nabi Muhammad SAW dengan teman-temannya hidup, dan kejadian yang pertama kali terjadi tentang satu sutra juga terjadi di dalam Bani Sa'ad bin Wa'il. Imam Baihaqi radhiyallahu anhu pernah beliau berkata suatu hari kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, 'Alam nasyrah laka sadrak'?" Kemudian dijelaskan bahwasanya syukobatru sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh malaikat min adna raqabihi, dari leher yang paling bawah sampai di bawah pusatnya. Fastukhrija qalbu, kemudian apa, kemudian setelah dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sallallahu alaihi wasallam, setelah dikeluarkan hatinya oleh, kemudian malaikat tersebut syaqqal qalb, kemudian membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah dibelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan darinya adalah alaqah sauda, adalah semacam kantong hitam, dan berkata malaikat tersebut, "Hadza hablus syaitan", dan inilah kantong-kantong syaitan. Dan disitulah dikeluarkan yang namanya kantong hitam, dan dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya sedang mengembala domba milik Halimah Sa'diyah. Dan ketika malaikat turun, para saudara-saudara Nabi dari susuannya melihat ra'ahul malakani, melihat dua orang malaikat yang sedang menelantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melihat kejadian tersebut, maka saudara sesusuanya tersebut langsung lari dan berkata, "Kutilah Muhammad, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh." Dan pergi untuk menemui ibunya Halimah Sa'diyah. Setelah menemui Halimah Sa'diyah dan memberikan kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW dibunuh, maka Nabi Muhammad, maka Halimah Sa'diyah dengan cepat-cepat dan buru-buru mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Halimah Sa'diyah mendatangi Nabi Muhammad SAW, Halimah mendapati Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terdiam dengan wajah yang berubah mutaghayyirul lawn, dengan wajahnya yang berubah pucat. Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau melihat falaqad kuntu ara, dan sungguh aku telah melihat bekas pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, dan aku melihat ketika Nabi Muhammad SAW membuka bajunya, aku melihat ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Wad-Darimi dan Imam Darimi wal Hakim wal Tabrani wal Baihaqi, di dalam menjelaskan tentang kejadian syaqqus sadr atau pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya benar kejadian tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad SAW di dalam Bani Sa'ad bin Wa'il. Kuntu ana wa ibnun laha, ketika itu aku dan Muhammad SAW keluar yara'iyanil baha'im, mengembala domba-domba dan mengembala peliharaan-peliharaan. Walam na'kut ma'ana zadan, dan aku tidak membawa, dan aku tidak membawa bekal sedikit pun dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian aku berkata kepada Muhammad, "Idhab, pergilah wahai Muhammad kepada ibu untuk mengambil bekal dari rumah, yaitu dari rumah dari ibunya Halimah Sa'diyah." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin pulang ke rumah untuk mengambil bekal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sesosok yang jatuh, yang turun dari langit, dan salah satunya berkata kepada yang lainnya, "Ahuwa huwa, apakah ini orangnya?" Yang dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, "Iya, inilah yang dimaksudkan." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditelentangkan oleh dua malaikat tersebut dengan pelan-pelan, dan kemudian dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu malaikat tersebut berkata kepada yang lainnya, "Berikan kepadaku air es." Setelah didatangkan oleh malaikat yang satunya, maka air es itu pun diambil oleh malaikat tersebut dan kemudian dipakai untuk mencuci mencuci dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicuci dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat lagi meminta lagi untuk didatangkan air barit ataupun air dingin, air yang masih jernih yang tidak bercampur dengan apapun. Kemudian malaikat yang satunya lagi mendatangkannya dan diambillah air tersebut untuk mencuci hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat tersebut berkata kepada yang satunya lagi, wahai malaikat, berikan kepada aku sakinah, yang artinya adalah ketenangan. Kemudian didatangkan oleh malaikat yang satunya, yaitu ketenangan, sakinah, dan sifat ketenangan tersebut diberikan dan disebar di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan ketenangan tersebut, Nabi Muhammad semakin tenang dan semakin sabar untuk menerima perintah-perintah dan syariat-syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sakinah di dalam hatinya, malaikat tersebut berkata kepada yang lainnya, khushu, jahit kembali, kembalikan atau rapatkan lagi wahai malaikat. Dan kemudian disitulah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan lagi seperti semula dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Al-mulahaz fi hadhihi al-marrah, المرة الأولى أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق وحدث له ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه غسل بالماء المثلج في المرة الأولى، ثم غسل مرة ثانية بماء، ثم نزعت منه العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان منه. والأمر الثالث أنه صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبه السكينة، هذا في المرة الأولى. يبقى غسل إلقاء السكينة في صدره صلى الله عليه وسلم، ثم تطهير جوفه صلى الله عليه وسلم بماء البرد، بالماء المثلج الأول ثم الماء المبرد ثم انتزاع العلقة السوداء ثم إلقاء السكين، ثلاثة أشياء: ماء بثلج وبرد، وانتزاع العلقة السوداء، وإلقاء السكين. نبه على هذه الثلاثة لأنه سيأتينا في الحادث الثاني حتى نرد على الذين يقولون بأن حادث الشق كان مرة واحدة فقط. Jadi kejadian syaq sadr atau membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dijelaskan tadi adalah pertama kali dilakukan di dalam Bani Ka'adah. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya dan kemudian dicuci dengan air bima italjin, dengan air es. Itu adalah kemudian untuk dibersihkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu apa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicuci lagi hatinya dengan air yang sangat bersih dan air yang sangat murni. Dan setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan darinya hadd syaitan atau kantong-kantong hitam yang mana di situ adalah merupakan kantong-kantong syaitan. Dan yang setelah yang keempat adalah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sakinah ataupun ketenangan di dalam hatinya untuk menerima kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah memberikan itu semuanya, Allah mengembalikan seperti itu pula. المرة الثانية شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو في العاشرة من عمره. فقد روى الإمام أحمد والحاكم وأبو نعيم، الإمام أحمد والحاكم وأبو نعيم في حلية الأولياء وابن عساكر بسند رجاله ثقات، يعني سند قوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بن كعب عن أبي هريرة قال، يعني أبو هريرة الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة، يعني كيف عرفت أنك نبي، ما أول ما ابتدئت به، كيف عرفت أول علامات النبوة كيف كانت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لفي صحراء، يعني أنا أجلس في مكان صحراء. طبعا معروفة الصحراء يعني المكان اللي لا زرع فيه ولا ماء مثل الجبل. أمشي ابن عشر حجج، يعني عندي عشر حجج يعني عشر سنوات، ابن عشر حجج. إذ أنا برجلين فوق رأسي، يعني رأيت رجلين فوق رأسي، يقول أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هذا هو المقصود؟ قال نعم. قال فأضجعه، قال فأضجعه يعني اجعله نائما على رجلك، فأضجعه فأضجعاني لا قصر ولا هصر. كلمة لا قصر يعني لم يشتد علي، لا قصر يعني أي أضجعاني في إرخاء، ولا هصر أي لا ثني، يعني لا تثني جسده حتى لا ينكسر عظمه، والمقصود يعني أضجعه في هدوء. ثم شق بطني بلا دم ولا وجع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول شق بطني بلا دم، يعني لم يخرج دم، ولا وجع، يعني لم أشعر بألم في الشق وهو يشق بالسكين. فكان أحدهما يختلف بالماء، يعني يذهب ويأتي بالماء في طست من ذهب، يعني في إناء. هذه المرة الثانية أول ملاحظة أنها في طست من ذهب، يعني الغسل كان في إناء من ذهب. والآخر يغسل جوفي. ثم قال أحدهما افلق صدره، يعني افتح صدر، فتح الأول البطن. المشاهد في هذه المرة إنه أولا فتح البطن من أدنى، لم يفتح من أعلى كما في المرة الأولى، ثم بعد ذلك فتح الصدر. ثم قال أحدهما افلق صدره، ثم قال شق قلبه، يعني افتح قلبه. ثم قال، هنا الملاحظة الثالثة، ثم قال أخرج الغل والحسد منه. المرة الأولى أخرج العلقة السوداء، المرة الثانية هذه قال أخرج الغل والحسد منه. قال فأخرج منه شبه العلقة أو شبه العلقة. ثم قال أدخل، المرة الأولى قال أدخل السكينة، المرة هذه قال أدخل الرحمة والرأفة. ادخل الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أدخل الرحمة والرأفة. ثم فأدخل شيئا كهيئة الفضة، يعني وضع في قلب شيء لونه مثل لون الفضة. ثم أخرج زرورا، يعني شيء رقيق مثل الدقيق هكذا. ثم أخرج زرورا كان معه فذره عليه، يعني على صدري. ثم نقر إبهامي. الإبهام أين الإبهام؟ هذه الإبهام، هذه الأصبع اسمها أصبع الإبهام. قال ثم نقر إبهامي، يعني ضرب عليها هكذا. ثم نقر إبهامي ثم قال يعني أن الملك. ثم قال أتشعر؟ اعذر وأسلم، يعني استسلم لله سبحانه وتعالى، واعذر يعني ارفع المعاقبة والملام عمن خالفك من العباد، اعذرهم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فاعفوا عنه بما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أي اعذر يعني اعفو. قال فرجعت في قلبي فشعرت في قلبي ما لم أشعر به من قبل من رحمتي للصغير ورأفتي بالكبير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لا نطيل يكفينا هذا في حادث الشق الصدر الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kejadian pembelahan dada Nabi yang kedua terjadi pada waktu Nabi umur 6, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 10 tahun. Dan ini adalah dikuatkan dengan pendapat Imam Ahmad dan Hakim dan Ibnu Asakir dalam sanad-sanadnya yang diambil dari orang-orang yang tiqat. An Ubay bin Ka'ab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, cerita ini adalah diambil langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak lain adalah sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak mengambil hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa engkau itu akan menjadi seorang nabi? Bagaimana engkau tahu tanda-tandanya engkau akan menjadi nabi ya Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Wahai Abu Hurairah, pernah suatu hari aku di tengah-tengah aku sedang berjalan di padang pasir. Pada waktu itu aku sedang berumur 10 tahun, Ashra Hijajin, dan waktu itu aku pun sedang umur baru 10 tahun. Ketika aku sedang berjalan di padang pasir, aku didatangi oleh dua orang rajulaini, dua orang laki-laki yang berada di atas kepalaku. Dan kemudian salah satunya berkata kepada yang lainnya, 'Ahwa, huwa, apakah ini yang dimaksudkan? Apakah ini orangnya? Apakah ini yang kita cari?' Dijawab, 'Iya, ini yang kita maksudkan.' Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Setelah itu malaikat tersebut berkata kepada yang lainnya, 'Fajjahu, telentangkan wahai malaikat.' Dengan telentang yang sangat lemah lembut, dengan telentang yang tidak menyakitkan. Setelah itu malaikat tersebut menelentangkan Rasulullah SAW dengan penuh lemah lembut, tanpa rasa sakit sedikit pun. Dan setelah ditelentangkan oleh malaikat, kemudian malaikat tersebut membelah dada Nabi Muhammad SAW dengan tanpa rasa sakit, dengan tidak keluar darah. Itu adalah kebesaran yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa sakit dan tidak mengeluarkan darah sedikit pun dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat tersebut berkata kepada yang satunya lagi, "Wahai malaikat, ambilkan sepanci dari air." Kemudian Nabi malaikat tersebut mengambilkan sebuah panci min dhahabin, sebuah panci dari emas, dan yang lainnya lagi mencuci dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicuci dari air dari panci emas. Setelah itu berkata lagi malaikat tersebut kepada yang lainnya, "Wahai malaikat, keluarkan al-ghil wal hasad, rasa-rasa dengki." Wal ghil ismana gelisah al ghil يعني يكره الإنسان لدرجة أنه يريد قتله. Kemudian malaikat tersebut berkata kepada yang satunya setelah dibersihkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada malaikat yang lainnya, keluarkan dari hati beliau adalah al-ghil, rasa benci kepada semua manusia dan rasa dengki dari semua kepada semua manusia. Kemudian dikeluarkanlah dua kantong benci dan dua kantong hasad. Dan disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan dan dibersihkan hatinya dari sifat-sifat dengki dan sifat-sifat benci dan sifat-sifat hasud kepada semua manusia. Kemudian apa? Kemudian malaikat tersebut setelah mengeluarkan dua kantong sifat hasad dan ghil tersebut ataupun sifat benci tersebut, malaikat berkata kepada yang lainnya, kemudian masukkan rahmah wa ra'fah. Dua kantong tersebut diganti oleh malaikat tersebut dengan kantong yang penuh dengan rahmat, kasih sayang dan perhatian. Sayang kepada yang lebih kecil dan lebih santun kepada orang-orang yang lebih besar. Jadi sifat jeleknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kantong jeleknya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kantong-kantong rahmat dan kantong-kantong kasih sayang. Di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sifat jelek, akan tapi hanya kantongnya saja, hanya tempatnya saja yang ada, dan di situ dikeluarkan tempatnya dan diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Kemudian setelah diberikan sifat rahmat dan rahmah kasih sayang tersebut, kemudian malaikat tersebut memasukkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti lempengan perak. Setelah dimasukkan lempengan perak tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digerak-gerakkan jempolnya oleh malaikat tersebut. Apakah engkau masih kerasa ya Rasulullah? Apakah engkau masih sadar ya Rasulullah? Kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sadar, dan malaikat tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berpasrahlah dan cintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan kasih sayang dan ditambahkan rasa cintamu kepada semua manusia." Ini adalah perbedaan bahwasanya kalau yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan apa diberikan di dalam hatinya as-sakinah, ketenangan, akan tapi di dalam pembelahan dada yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan sifat hasud dan sifat bencinya, dan diberikan di situ sifat rahmat dan sifat kasih sayang. Wallahu a'lam. Al-marratu ats-tsalitsah fi syaqqi sadrihi sallallahu alaihi wasallam 'inda ba'thatihi wa huwa fi sinn al-40 min 'umri. 'Inda ba'thatihi يقول روى أبو داود الطيالسي والبيهقي عن مسند اسمه مسند الطيالسي لأبي داود الطيالسي والبيهقي أبو للطيالسي وأبو داود في السنن. قال روى أبو داود يعني في السنن في سنن أبي داود، والطيالسي في مسند اسمه مسند الطيالسي، والبيهقي في السنن الكبرى. يقول والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر أن يعتكف شهرا، يعني نظر أنه يبعد في مكان بعيد اعتكاف، تعرفون الاعتكاف، يجلس في مكان بعيد عن الناس ويعبد الله سبحانه وتعالى، أن يعتكف شهرا هو وخديجة سيدة خديجة رضي الله عنها، فوافق ذلك شهر رمضان، يعني وافق النذر شهر رمضان، فخرج ذات ليلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الاعتكاف، سيدة خديجة في داخل المكان الذي يعتكف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، قال فسمع صوتا يقول السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أنها فجأة الجن أو فجأة الجن، يعني الجن أحيانا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان يخرج للناس فيفاجئهم هكذا، وكان بعض الناس يتعرف على الجن كالسحرة والعرافين والكهنة، فكان لهم علاقة بالجن، فقال ظننت أن هذا من الجن يريد أن يتعرف علي ويجلس معي ويعطيني مثلا سرا من الأسرار أو ما إلى ذلك. قال فظننت، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا، لا يرضى أن يكون عرافا أو ساحرا أو كاهنا أو كما قال، ففجعت منها أو فارتعت تعدت منها، قال فجئت مسرعا حتى دخلت على خديجة، يعني السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فقالت ما شأنك، يعني ما بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها، يعني أخبرتها بما حدث، فقالت أبشر، يعني تفاءل لا تغضب لا تخاف أبشر، فإن السلام خير، يعني عندما يقول لك السلام عليكم يعني معناه إن السلام خير، ليس في السلام شر. ثم خرجت مرة بعد ذلك، بعد ذلك خرج برا، فإذا أنا بجبريل على الشمس، جبريل يجلس، لتتخيل شكل الملك، ملك شكله رهيب، لو رأيته على حالته شكله لا يمكن أبدا أن تراه على حالته، يصعق تصعق يغمى عليك من الخوف. قال فرأيت جبريل على الشمس، يعني جبريل عندما جلس في السماء هكذا سد الشمس، الشمس لا خلاص لا تطلع، قال فرأيت جبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب. وضع جناح هكذا, جناح بالمشرق جناح في المغرب, خلاص الشمس ما في خلاص, لأنه هذا عظم جبريل. شوف كيف خلق الله جبريل. فإذا أنا بجبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب فهتفت أو فخفت منه فجئت مسرعا أو فهلت منه. هلت يعني خفت. قال فهلت منه يعني فجئت رجعت مسرعا ثم خرجت فرجعت مسرعا فإذا هو بيني وبين الباب. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الباب كان جبريل قد تغير شكله من شكل الملك الذي له جناحان يسد بهما المشرق والمغرب في صورة رجل عاد, حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدأ روعه وأن يعني يستطيع يكلم جبريل, لأنه لا يمكن بهذا الشكل تكلم ماذا عندما تمشي من على رأسك طائرة تخاف وتفزع وتقول كذا, ما بالك بشخص مثل هذا يعني. قال فإذا هو بيني وبين الباب فكلمني حتى أنست منه, يعني ظل يقول له كيف حالك ماذا أنت فاعل ويبتسم له حتى يعني لا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم منه. فكلمني حتى أنست منه ثم وعدني موعدا, قال أنا سأعطيك موعد وسأقابلك في هذا الموعد في المكان الفلاني في مكان ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجئت له يعني في الموعد فأبطأ علي يعني تأخر عليه في الحضور فأردت أن أرجع, يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكان اعتكافه, فإذا أنا به يعني يرى جبريل وعلى الهيئة الأولى التي كان, فإذا أنا به وبميكائيل, ميكائيل الملك الثاني, ميكائيل قد سد الأفق, قد سد الأفق خلاص ما في من الشمس لا من السماء سد الأفق, سد الأفق قد سد طبعا الأفق يعني المكان المفتوح الاتجاه أو الجانب, فسد الأفق يعني سد الجوانب كلها لا تستطيع أن ترى شيئا. قال قد سد الأفق فهبط جبريل, لأنه الاثنين جبريل يسد الشمس والسماء وميكائيل يسد الأفق, لا يستطيع الناس الحياة تموت هكذا. ولذلك قال فهبط جبريل وبقي ميكائيل في السماء, وبقي ميكائيل بين السماء والأرض, فأخذ جبريل فألقاني إلى حلاوة القفا, برضو في المرة الثالثة ألقاني يعني أضجعني إلى حلاوة القفا, تقول يعني وسط القفا, إلى وسط قفا صلى الله عليه وسلم, ثم شق عن قلبي فاستخرجه يعني أخرج القلب, قلب النبي صلى الله عليه وسلم, ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج. لأن المرة الأولى استخرج العلقة السوداء, المرة الثانية استخرج الحسد والغل, طيب وهذه المرة قال استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج, لأن في هذه المرة يؤهله للنبوة. قال فاستخرج منه ما شاء الله أن يستخرج. ثم الغسل في المرة الأولى والثانية كان بماء من البرد والثلج, في هذه المرة يقول ثم غسله في طست من ماء زمزم ثم أعاده مكانه, يعني أعاد القلب مكانه, ثم لأم الجرح يعني خاط الجرح بعد أن بالمخيط ثم لأمه, ثم أكفأني كما يكفأ الإناء, يعني جعل رأسه في أسفل وجسده في إيش في أعلى, ثم قال ثم أكفأني كما يكفأ الإناء, ثم ختم في ظهري, ختم يعني وضع علامة النبوة بخاتم من الجنة, ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي، يعني جعل في كتفه أو في ظهره علامة النبوة، أي خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا بالنسبة للمرة الثالثة في شق صدره صلى الله عليه وسلم. Baik. Syakku sadr yang ketiga atau pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kali adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berumur 40 tahun, dan ini adalah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau diangkat menjadi nabi dan diangkat untuk siap menjadi rasul. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tayalisi dan Imam Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pernah suatu hari aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bernazar untuk beriktikaf satu bulan bersama dengan Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepati nazarnya sehingga beliau beriktikaf dengan Sayyidah Khadijah, dan pada waktu itu sedang bertepatan dengan bulan Ramadan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriktikaf, Nabi Muhammad keluar dari tempat iktikafnya, dan tatkala Nabi Muhammad keluar, fasami al-sawta, Nabi Muhammad mendengar ada suara yang menyapa Nabi Muhammad dengan sapaan assalamu alayka ya Rasulullah, salam kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ada suara tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa ketakutan, dan Nabi Muhammad mengira bahwasanya itu adalah suara setan atau suara jin yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa ketakutan dengan suara tersebut, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dan berlari kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika sampai kepada Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang sedang terjadi?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya tatkala beliau keluar dari rumah tersebut, Nabi Muhammad disapa dengan suara assalamualaikum, dan Nabi Muhammad sangat ketakutan. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Kabar gembira kepadamu wahai Rasulullah. Jangan takut wahai Rasulullah, bergembiralah wahai Rasulullah, karena assalam, kalimat assalam itu adalah menandakan tanda baik, maka bergembiralah kau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari tempat iktikafnya. Dan ketika Nabi Muhammad keluar dari tempat iktikafnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat fa'idah Nabi Jibril. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril, yang mana pada waktu itu malaikat Jibril adalah dalam bentuk aslinya yang menutupi semua masyrik, atau apa, yang memiliki dua sayap yang membentang dari timur sampai ke barat dan menutupi matahari. Ketika melihat Jibril dalam wujud aslinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketakutan sehingga ingin kembali lagi kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad ingin kembali dan berlari kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha karena rasa takutnya melihat Jibril dalam keadaan aslinya, maka Nabi Muhammad buru-buru lari. Tetapi sebelum Nabi Muhammad sampai kepada pintu tersebut, Nabi Muhammad sudah dihalang oleh malaikat Jibril. Akan tetapi malaikat Jibril pada kali ini tidak dalam bentuk aslinya, akan tetapi malaikat Jibril pada waktu itu adalah dalam bentuk seperti manusia sehingga memudahkan untuk berkomunikasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad dengan melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia itu adalah lebih tenang jiwanya dan tidak akan merasa tidak begitu takut melihat Jibril. Akan tetapi ketika malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sungguh Nabi Muhammad sangat ketakutan. Kemudian apa? Kemudian malaikat tersebut menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak bicara sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi janji oleh malaikat Jibril untuk datang di sebuah tempat pada waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan janji yang sudah disepakati oleh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat yang sudah dijanjikan oleh malaikat Jibril untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad mendatangi tempat tersebut, ternyata Nabi Muhammad datangnya agak terlambat sehingga Nabi Muhammad ingin mengurungkan niatnya dan ingin kembali. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad ingin kembali, ternyata Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dan malaikat Mikail di langit menutupi semua langit dan menutupi semua ujung-ujung timur, barat, utara, selatan, semua tertutup oleh malaikat Jibril dan tertutup oleh malaikat Mikail, karena mereka semuanya malaikat-malaikat, mereka mempunyai bentuk-bentuk yang sangat luar biasa besarnya. Kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril turun ke bumi dan malaikat Mikail tetap di langit untuk menutupi masyriq dan maghrib. Semua tertutup oleh malaikat Mikail sehingga tidak ada celah pun kecuali semuanya itu adalah ada kegelapan. Gelap semuanya ditutup oleh malaikat Mikail. Kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril menelantangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibelahlah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad malaikat Jibril kemudian berkata kepada malaikat yang lainnya, wahai malaikat, datangkan aku panci dan isilah dengan air zam-zam. Dan kemudian malaikat tersebut mengambil air dari zam-zam dan dicucilah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan air zam-zam, dan disitulah dikeluarkan semua kantong-kantong dan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua kebaikan-kebaikan. Karena pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka disiapkanlah hati Nabi Muhammad dengan sesiap-siapnya dan diisi dengan bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan kemudian setelah diisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyak karunia-karunia dari Allah, kemudian malaikat tersebut menutup kembali dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi Muhammad setelah dijahit dan dikembalikan seperti semula, dibeli tanda khatamun nubuwah, diberi tanda di bawah tengkuknya tanda-tanda kenabian wallahu a'lam. Ini adalah sejarah singkat pembelahan dada Nabi Muhammad yang ketiga kali. Al-marrah ar-rabi'ah fi shaqq sadrihi sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi lailatil Isra. ليلة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم والبرقاني عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت يعني أتاني أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم يعني أتاه الملكان فأخذاه وهو في أهله ثم انطلق به إلى ماء زمزم فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري يعني شق ثم أتيت بطست من ذهب يعني بإناء من ذهب ممتلئا حكمة في هذه المرة الإناء مملوء حكمة وإيمانا يعني الإناء في هذه المرة كان فيه حكمة وفيه إيمان مملوء بالحكمة والإيمان قال فحشي بهما صدري بالحكمة وبالإيمان قال أنس والنبي صلى الله عليه وسلم يرينا صدره يعني مكان الشق الرابع كل شق فيه أثر يرينا مكان الشق والنبي صلى الله عليه وسلم يرينا صدره ثم عرج بي إلى الملك ثم عرج بي الملك يعني عرج يعني أنا ركبت مع الملك وصعد إلى السماء العليا ثم عرج بي الملك إلى سماء الدنيا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج حديث طويل حديث المعراج إن شاء الله بإذن الله إن قدر الله لنا اللقاء مرة أخرى سنشرح باستفاضة حادث الإسراء وحادث المعراج وكيف وقع الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Pembelahan dada Nabi Muhammad yang terakhir, yang keempat, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin diisra dan mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwasanya suatu hari ketika aku sedang dengan keluargaku, aku didatangi oleh dua malaikat, oleh malaikat-malaikat. Kemudian aku dibawa oleh malaikat tersebut ke sumur Zamzam, dan setelah aku sampai di Zamzam, kemudian Allah malaikat tersebut menelantangkan diriku dan dibelahlah dadaku. Setelah itu aku didatangkan kepadaku ditostin dengan sebuah panci min zahabin dari emas. Mumtali'an hikmah wal iman, yang mana panci-panci tersebut penuh dengan hikmah dan iman. Kemudian panci tersebut ditumpahkan semuanya di dalam dadaku, dan iman tersebut ditumpahkan di dalam dadaku sehingga dadaku penuh dengan hikmah dan penuh dengan iman. Diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari memperlihatkan dadanya kepada Sayyidah Anas kepada Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya, dan setiap pembelahan dadanya ada bekasnya. Jadi setiap 4 kali pembelahan dada ada 4 bekas di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh Allah hatinya dan dadanya untuk siap untuk menerima syariat-syariat dari Allah subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad setelah itu dibawa oleh malaikat tersebut untuk Isra dan Mi'raj untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan naik ke langit-langit. Wallahu a'lam bishawab. Al-hikmah baqiya ba'da hadza an natakallam limadha al-ulama qalu limadha shaqqa sadr an-nabi sallallahu alaihi wasallam 4 marrat? Limadha lam yuktafa bi marratin wahidah? Jama' al-mutasawwifa yani ahli at-tasawuf yaqulun hatta yara al-yaqin ثم يعلم اليقين ثم يحق أو يحقق الرؤية حق اليقين. طبعا هذه مصطلحات عند المتصوفة يعني تحتاج إلى شرح طويل، لكن خلينا فيما قاله علماء الشريعة. قالوا الحكمة الأولى في شق صدره وهو سن 7 سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم سن 7 سنوات. لماذا؟ قالوا المرة الأولى في زمن الطفولة لينشأ وهو طفل على أكمل الأحوال، يعني ليكون طفلا في الخلق لكن في الأخلاق ليس كبقية الأطفال، يعني يغضب ويبكي ويجري ويمزح ويلعب كما تلعب الأطفال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، ولم تنكشف عورته قط، لا وهو صبي ولا وهو نبي، منذ ولد حتى توفاه الله عز وجل. حتى إنه في الولادة، أنا قلت لكم قبل هذا، في الولادة ولد النبي صلى الله عليه وسلم كل طفل يولد هكذا يداه إلى رأسه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فولد واضعا يده اليسرى على عورته صلى الله عليه وسلم حتى لا ترى عورته صلى الله عليه سلم. نعم، وكانت يداه صلى الله عليه وسلم مبسوطتان، الأطفال كلهم يولد ويده مقبوضة حرصا على الدنيا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يداه مبسوطتان كما سيأتي في وصف كفه صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو صبي حتى يكون مخالفا لبقية الأطفال، ليكون منشئا على التنشئة الطيبة الربانية. Baik, kenapa hikmah terulang-ulang pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa pembelahan Nabi Muhammad itu tidak hanya cukup 1 kali? Ada hikmah yang tersebutkan di sini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika waktu umur 7 tahun dibelah pembelahan yang pertama adalah supaya Nabi Muhammad hidup akmalul ahwal, adalah dalam keadaan yang sempurna ketika masa kecilnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa kecil, Nabi Muhammad tidak seperti yang lainnya. Yang lainnya anak-anak kecil marah, bermain, ini dada lari semuanya, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad sudah memiliki keistimewaan-keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat sama sekali auratnya dan tidak pernah dilihat oleh orang lain. Sampai-sampai kebesaran tersebut ditampakkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad lahir tidak seperti bayi-bayi pada umumnya. Bayi-bayi pada umumnya ketika lahir dalam keadaan tangannya mengepal dan memegang telinganya. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terlahir dengan telapak tangan kirinya menutup auratnya dan telapak tangan kanannya tidak menggenggam, tetapi terbuka telapak tangannya. Jadi apa, mulai dari kecil Nabi Muhammad, mulai dari bayi pun sudah menutup aurat dan tidak pernah terlihat auratnya, dan itu adalah menandakan kebesaran-kebesaran Nabi Muhammad yang dijaga oleh Allah semenjak dari kecil sampai dengan menjadi seorang nabi. المرة الثانية التي هي شق فيها صدره صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك وسنه 10 سنوات لأن سن الصبي إذا بلغ 10 سنوات قريب من التكليف لأنه قريب من البلوغ خلاص ولما كان قريبا من التكليف شق صدره وقدس وغسل حتى لا يلتبس بشيء مما يعاب على الرجال إذن غسل في المرة الأولى حتى لا يشبه الصبيان في هذه المرة غسل حتى لا يشبه بقية الرجال من أن رجل تكون له غلطة يعني يخطئ فيزني مع امرأة أو ينظر إلى امرأة بشهوة أو كذا أو كذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم صدر النبي حتى لا يكون كذلك أبدا صلى الله عليه وسلم. Kemudian hikmah yang kedua, hikmah pembelahan dada Nabi yang kedua kali terjadi pada waktu Nabi umur 10 tahun adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada waktu umur 10 tahun adalah mendekati masa baligh. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Taala membelah lagi dada Nabi Muhammad SAW. Dan disitu tujuannya tidak lain hikmahnya adalah untuk dibersihkan hati Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad SAW itu adalah hidup ataupun tumbuh menjadi seorang baligh ataupun seorang yang siap untuk menerima syariat, yang tidak seperti orang-orang laki-laki yang pada umumnya yang sebagian pada waktu itu banyak orang melakukan zina, melakukan minum-minuman. Akan tetapi Nabi Muhammad di sini dibersihkan oleh Allah sehingga hidup tidak seperti laki-laki ataupun orang-orang yang lainnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-marra al-ula ghusila sadr an-nabi alaihi salatu wassalam hatta la yushbih as-sibyan fi af'alihi. في الثانية حتى لا يشبه البالغين الرجال. نعم. في المرة الثالثة عند البعثة وذلك زيادة في شرفه وكرمه صلى الله عليه وسلم لأن العبء الذي سيلقى عليه ثقيل وهو عبء الرسالة والبعثة فغسل صدره حتى يتهيأ صلى الله عليه وسلم للبعثة وشق صدره لأجل ذلك. أما في المرة الرابعة وهي الإسراء والمعراج طبعا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما ترون الشمس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادث المعراج فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليلقى ربه إلا بعد أن يغسل صدره مرة رابعة حتى يلقى في قلبه النور والإيمان ليتهيأ لملاقات رب العالمين جل في علاه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. Baik, pada pembelahan yang pertama adalah supaya Nabi Muhammad tumbuh tidak seperti anak-anak kecil pada umumnya. Kemudian dibelah yang kedua adalah supaya Nabi Muhammad tumbuh tidak seperti orang-orang baligh yang lainnya. Kemudian pembelahan yang ketiga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dia akan menjadi rasul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima beban yang sangat berat dari Allah berupa kewajiban-kewajiban dan berupa perintah-perintah yang sangat besar dari Allah sehingga Allah ingin menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dibelahlah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah dibalik pembelahan dada Nabi Muhammad yang terakhir yang keempat ketika Nabi Muhammad ingin berisra dan mi'raj tidak lain tujuannya adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala maka dibersihkan hati Muhammad dan diberikan di dalamnya hatinya nur cahaya untuk menerima kebenaran dan langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad pada kesempatan kali ini akan melihat Allah dengan sejelas-jelasnya seperti manusia melihat matahari. Itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak melihat Allah kecuali setelah dibelah yang keempat kali. Wallahu a'lam bishawab. Nantaqilu ba'da hadha fi hijalatin sari'a ila sifati yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa ibtay yadun nabi sallallahu alaihi wasallam wal ibt. أخرج الإمام أحمد في حديثه عن علي بن أبي طالب وكذلك هذا الحديث أخرجه مسلم قال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ششن الكفين سائل الأطراف sabtul qasab, shashinul kaffain, ya'ni kaffuhu sallallahu alaihi wasallam mumtali'atan lahma laysat bil khashina wa laysat bin na'ima bayna al khashina wa bayna an na'ima. Wa qala بعض المفسرين وبعض أهل اللغة وأهل الحديث قالوا ششن الكفين أي خشن، كان كفه صلى الله عليه وسلم خشن الكفين. والأرجح أن الششن هو الكف الغليظ من غير قصر، يعني كفه ليس يعني كفا يعني قصير، الأصابع ليست قصيرة، لا، الكف مناسب للأصابع. ششن الكفين. سائل الأطراف، كلمة سائل الأطراف، الطرف هو الأصبع، وسائل الأطراف يعني أن أطرافه أي أصابعه كانت معتدلة ليس فيها عوج. أحيانا بعض الناس تجد أصبعه، الأصبع هذا تجد أصبعه هكذا أو أصبعه فيه عوج هكذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أصابعه هكذا سليمة ليس فيها عوج، كانت يقول سائل الأطراف سبط القصب. القصب هذا هو العصب، وسمي بالقصب لأنه مجوف كالبامبو هكذا، خشب البامبو هذا، فالعصم هكذا. ويقصد من صبت القصب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤوس عظامه المفاصل، هنا القصب هذا كان متساويا. فبعض الناس، بعض الناس عندما يبسط كفه هكذا تجد أن في كفه هكذا بروز في العصب، صحيح؟ بروز في العصب، أو تجد أن عظامه ظاهرة، العصب ظاهر من اللحم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، فكان كفه غليظ ممتلئ لحم، وكان بين الخشن والناعم، وكانت أصابعه ممتدة، وكان عظامه لا تراها من اللحم، يعني اللحم يكسي العظام حتى لا يكون شكل العظم وهو خارج من اللحم منفذ، بعض الناس تنفر منهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم سليما من العيوب، صابعه متناسب، الأصبع متناسب مع الكف، العظم يعني ليس بارزا ليس فيه نتوء، والأصابع منساء ممتدة تتناسب مع حجم الكف، كما قال هند ابن أبي هالك، وكما قال سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. تفضل يا أخي. Baik. Kita akan lanjut kepada sejarah tentang telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat sempurna, sempurna semuanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, akan tapi kesempurnaan semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk ada pada telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti telapak-telapak manusia yang lainnya, akan tapi telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafuhu mumtali'an lahman, telapak tangannya dipenuhi, maksudnya padat dengan daging, kemudian lembut, tidak terlalu kasar dan tidak terlalu lembut, akan tapi tengah-tengah sedang. Jarinya, telapak tangannya penuh dengan daging, maksudnya padat dagingnya. Kemudian lembut, jari apa lembut telapak tangannya dan jari-jarinya diberikan oleh Allah itu adalah lurus seperti bambu, tidak seperti manusia-manusia pada lainnya yang mana jika diluruskan tangannya ada yang bengkok, kemudian ada yang nongkol tulangnya, kemudian ada yang tidak lurus jarinya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diluruskan jari-jarinya adalah seperti bambu yang lurus, tidak ada lekak-lekuknya di dalam telapak tangannya, tetapi semuanya lurus jari-jarinya, semuanya ditutupi, tulangnya ditutupi semua dengan daging dan tidak kelihatan tulang-tulangnya. Itu adalah menandakan akan kesempurnaan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi yang harus di ciptaan-ciptaan yang ada pada Nabi Muhammad yang bisa kita baca setelahnya. Qala Hind bin Abi Hala قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الذراعين أشعر يعني في ذراعه هكذا شعر موجود شعر في ذراعه موجود أشعر الذراعين طويل الزندين رحب الراحة طويل الزندين يعني زنده زند الزند هذا اللي هو المفصل تعرف المفصل المفصل هنا والمفصل هنا والمفصل هنا ولذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا جسده كله وسط المسافة هنا بين هنا وهنا كالمسافة بين هنا وهنا ولذلك يقول أشعر الذراعين عظيم طويل الزندين رحب الراحة الراحة هذه الراحة بطن الكف هذه رحب الراحة يعني كفه واسعة كناية عن الكرم. طبعا أنتم ترون أن الأوراق تتوالى، الوقت انتهى، الوقت انتهى، نعم خلاص يكفينا كما يقول الأندونيسيون جوكوب هاري إني، ونكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Seperti diriwayatkan oleh Ibn bin Abi Halah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lengan-lengannya dipenuhi dengan rambut. Jadi banyak rambutnya, banyak ditumbuhi oleh rambut. Dan kemudian antara telapak antara pergelangan tangan dengan pergelangan siku dan pergelangan lengannya panjangnya semuanya sama, dan Nabi Muhammad memiliki tangan yang sempurna, panjangnya sama, yang bagus. Dan kemudian kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki telapak tangan yang lebar. Maksudnya sini adalah kinayah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil ummati, adalah penyayang kepada semua umat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah in kataba Allah lana al-liqa marratan ukhra insyaallah sa natakallamu an sifat saqihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam wa an sifat fakhdaihi sallallahu alaihi wasallam thumma an صفة عظامه صلى الله عليه وسلم ثم عن طوله صلى الله عليه وسلم وهذا إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء في لقاءات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى وندع الآن الوقت للأسئلة. شكرا كثير kami ucapkan kepada Syekh Murad Mahmud Haidar atas tausiahnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang bertanya secara langsung. Kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang. Satu pertanyaan dipersilakan, baik yang seputar beliau sampaikan ataupun hal-hal lain dipersilakan. Yang ingin bertanya secara langsung. Baik, jika ada ke ibu-ibu terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dia memanfaatkan jabatannya untuk memasukkan orang ke dalam instansinya, itu hukumnya bagaimana dalam Islam? Mohon penjelasannya, terima kasih. apabila ada pejabat, dia mengambil uang atau menambah anggaran untuk keuntungan pribadinya, dan apabila dia memanfaatkan jabatannya untuk memasukkan orang ke dalam instansinya, itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, ke bawah-bawah ada yang bertanya? Coba silakan satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah ada dari berbagai macam asuransi yang ada di Indonesia ini yang sesuai dengan syariat Islam? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Syekh Murad Mahmud Haidar untuk menjawab pertanyaan. رجل كان يرفع يده هناك لعل هذا الرجل يريد أن يسأل. لا لا يكفي، دعه من حقه يسأل، نحن هنا لكي نجيب عليه، من حقه يسأل. يعني من الذي كان يرفع يده؟ أين الرجل الذي كان يريد يسأل؟ أنت سلكان سلكان. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Syekh Murad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Syekh Murad yang ingin saya tanyakan adalah, saya sering melihat pada saat pemakaman muslim di pemakaman itu kadang-kadang ada yang memakai pakaian hitam-hitam. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya di dalam Islam itu saya juga sering melihat pemakaman Nasrani juga mereka yang hadir itu adalah dengan pakaian hitam-hitam. Yang ingin saya tanyakan begini, saya khawatir kalau misalnya seolah-olah kedukaan itu, suasana duka itu digambarkan dengan hitam-hitam gitu. Jadi ini apakah ada dasar di dalam Islam tentang pakaian hitam-hitam pada saat menghadiri pemakaman? Apakah ini budaya Islam atau budaya Nasrani? Karena saya sebagai muslim khawatir kalau misalnya pakai hitam-hitam malah kita mengikuti kaum Nasrani. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal muhim, ada muhim, fi'alan. طيب، السؤال الأول يتكلم عن حكم الإنسان الذي يتولى وظيفة من الوظائف العامة، كأن يكون محافظ أو أن يكون وزير من الوزراء أو مساعد لمحافظ من المحافظين، يختار أو رئيس، يعني يختار، لأن بعض الناس يكونوا من أقاربه، يعني معارفه وأصدقائه يدخلهم معه في السلطة. الأصل في الإسلام أنه لا محاباة ولا وساطة ولا مجاملة في السلطة. سيدنا أبو ذر، طبعا كلنا يعرف هذا الحديث، لما قال أبو ذر للرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنت وليت معاذ بن جبل وليت فلان وليت فلان، فأسألك إمارة من الإمارات، يعني وليني ولاية من الولايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها أمانة، يعني الولاية هذه أمانة، وإنها خزي وندامة، يعني تأتي يوم القيامة خزي وعار على أصحابها وندامة، إلا من أداها بحقها، يعني إلا رجل تولى هذا المنصب فأداه بحق وعمل فيه بمرضات الله. إذن فالمناصب العامة كلها، رئاسة الجمهورية، المحافظة، الوكالة، أي منصب من المناصب التي يولي فيها الله عز وجل المسلمين لا يجوز أبدا أن يلي هذا المنصب إلا من هو أهل له، يكون كفءا له وليس بصرف، حتى فإن كان قريبا له جاز، جاز أن يولي قريبا كما فعل سيدنا عثمان، سيدنا عثمان بن عفان ولى بعض أقاربه بعض الولاة بعض المناطق الإسلامية لأنه كان يرى أنهم كفء لها، فلا مانع أن يكون هناك القريب لك، ولكن أنت لا تنظر إلى دافع القراب ولكن تنظر إلى دافع الكفء، أنه كفء لهذا المنصب ويستطيع أن يدير هذا المنصب، فإذا كان ذلك فلا بأس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وهو مسؤول أمام الله عن اختياره، كل حاكم مسؤول أمام الله يوم القيامة عن اختياره، وسيسأله الله عن هذا. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعني لا يوجد رجل يوليه الله عز وجل أمر اثنين من المسلمين، شوف أمر اثنين مش أمر 300 نسمة مليون أو 10 ملايين أو لا، اثنين فقط، ما من رجل يولي الله عز وجل أمر اثنين من المسلمين إلا جاء يوم القيامة هكذا يداه مشدودتان إلى قفاه، شوف يداه، يأتي يوم القيامة يداه مشدودتان إلى قفاه، إما أن يطلقه عدله يعني يطلق يديه العدل أنه كان عادلا، أو يهلكه ويلقيه في النار ظلمه، خلاص. فهذا الحديث يجعلك شوف كيف تختار، أنت مسؤول عن كل من تختاره أمام الله يوم القيامة. Baik. Seorang menteri, presiden, pejabat ataupun pejabat-pejabat yang lainnya, pejabat-pejabat pemerintahan pada dasarnya, mereka di dalam mengambil ataupun mengangkat seseorang untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang wakil, maka tidak dilarang jika dari keluarganya atau dari kerabatnya, dengan syarat mereka semuanya memang memiliki kemampuan di bidangnya. Akan tapi ketika seseorang tersebut adalah mengambil bukan bidangnya dan juga bukan ahlinya, akan tapi karena melihat kekerabatannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawaban ketika beliau melihat apa ketika pejabat tersebut memilih orang-orang yang dipilihnya. Pernah suatu hari Nabi Abu Dzar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau telah memberikan wewenang kepada fulan, engkau telah memberikan kepercayaan kepada ini, kenapa engkau tidak memberikan kepercayaan kepadaku ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, menjadi seorang pemimpin itu adalah berat, menjadi seorang pemimpin itu adalah amanah. Jika seorang pemimpin tersebut tidak melaksanakan amanahnya, maka Allah nanti akan memasukkan dia ke dalam neraka yang sedalam-dalamnya." Kemudian apa? Kemudian kita bisa mengambil juga cerita Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah suatu hari mengangkat keluarganya menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seseorang dipercayainya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Khalifah Utsman bin Affan, mereka mengangkat keluarganya karena memang keluarganya memiliki keahlian, memiliki kemampuan untuk mengerjakannya, bukan karena kekeluargaannya. Akan tapi Khalifah Utsman mengangkat karena yang diangkat adalah orang yang ahli, karena yang diangkat memang orang yang bisa. Itu tidak dilarang di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW sendiri berkata dalam hadisnya, "Ma min rajulin yuwallihi Allahu amratanani minal muslimina illa yadahu masdudatani ila ghafahu." Nabi Muhammad SAW beliau dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya nanti pada hari akhir, nanti di akhirat tidaklah ada seorang pun kecuali nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang adil nanti semuanya, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah semuanya. Tangan kita akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di balik-balik tengkuk kita sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah saja yang memberikan keputusan. Jika dia adalah seorang yang adil, maka tangannya akan dilepaskan dari belenggu-belenggunya dan kemudian dimasukkan ke surganya. Dan begitu juga sebaliknya, jika seseorang tersebut adalah imam-imam yang zalim dan imam-imam yang tidak takut kepada Allah, yang suka berbuat aniaya dan kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan para pemimpin-pemimpin tersebut ke dalam neraka yang paling dalam. Inti dari sini bahwasanya apa? Mengangkat saudara karib dekat teman tidak bermasalah jika memang dia memiliki kemampuan dan keahlian. Akan tetapi jika tidak memiliki kemampuan dan keahlian dan diangkat menjadi seorang pejabat atau lain sebagainya, maka sungguh itu adalah dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Soal sani. Sani. مثلاً لأنه في أنواع من التأمينات نعم تأمين مثلاً على الحياة هذا محرم عند العلماء التأمين عند على الحياة محرم لكن التأمين بشكل عام يعني من العلماء للعلماء فيه رأيان فهو يتكلم السؤال بدقة يتكلم عن ماذا هل تأمين مطابق للشريعة تأمين يكون مطابق طيب الأمانة على الناقل المترجم الذي ترجم لي يقول هل التأمين الأسورانسي هذا يعني هذا التأمين على المال إذا كان مطابقا للنظام الإسلامي هل هو جائز أو هل هو موجود هل يكون موجود في إندونيسيا طبعا أنا رجل لست من المجتمع الأندونيسي ولا أعرف عن الأندونيسيين شيئا إلا الظاهر لي فلا أعرف لكن أقول لك ضابط إذا كان التأمين بحسب الأصل فيه رأيان للعلماء رأي يقول بإباحته تأمين على المال مثلا أو تأمين على السيارة أو تأمين ضد الأخطار عندك عامل في مصنع ويؤمن على نفسه بحيث إذا بلغ إلى سن المعاش يستطيع أن يأخذ مال التأمين الذي هو من الدولة بمعنى أنت موظف في الدولة أنا مثلا موظف في الدولة وأتقاضى كل شهر راتب الدولة تأخذ لي جزء من هذا الراتب تأخذ وتقول هذا تأمين تأخذ جزء من هذا الراتب وتقول هذا تأمين حتى إذا بلغت سن 60 سنة نحن ستقعد في البيت ونحن نعطيك مال كل شهر هذا اسمه التأمين للمعاش بعد وصول سن معين بعد التقاعد تأمين بعد التقاعد هذا بحسب الأصل جمهور العلماء أباح هذا النوع من التأمين وقالوا إن هذا من التعاون الذي أمر به الإسلام فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قالوا هذا مباح أما مثلا صور التأمين ليس كل التأمين حلال وليس كله حرام تأمين منه ما هو كالتأمين على السيارة أو التأمين على المصنع ضد الحريق أو على التأمين ضد مجموعة من الأخطار هذا فيه رأيان للعلماء رأي يقول بإباحته وهم الجمهور جمهور العلماء يقولون هذا جائز لكن بشروط وضوابط معينة منها ألا يكون ذلك مؤديا إلى الغرر الغرر يعني لا يعرف الإنسان كم يدفع وكم يأخذ بل لابد أن يعرف كم يدفع في كل شهر من الأقساط وكم يأخذ بعد أن تقع له الحادثة لابد أن يكون معروف هذا حتى لا نقع في دائرة الغرر المحرم الذي حرمه الله ورسوله وسأكت عندي بحث يعني إن شاء الله سأجعل بعض طلابي يترجمه لكم في صورة مختصرة في صفحتين أو في 3 صفحات ولأهمية هذا الموضوع سأرسله لكم إلى البهجة هنا حتى يكون الجواب كافيا إن شاء الله تعالى ولعل فضيلة الشيخ يحيى إن شاء الله بعد أن يأتي من اليمن ويرده الله إلينا سالما إن شاء الله يستطيع أن يفهم سؤالكم هذا ويستطيع أن يحكم على هذه الحالة حسب ما يوفقه الله سبحانه وتعالى والله أعلم بالصواب. Baik. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika beliau ditanya tentang asuransi apakah di Indonesia apakah ada asuransi Islam, beliau bukan orang Indonesia sehingga tidak bisa menjawab apakah asuransi itu Islam itu ada di Indonesia atau tidak. Hanya saja ulama mengatakan bahwasanya tentang asuransi sendiri ada ulama yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan sebagian ulama membolehkan, ada yang mengatakan sebagian ulama itu adalah melarang. Kenapa sebagian ulama ada yang membolehkan? Karena dalam asuransi tersebut memang ada manfaatnya, seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan ataupun bekerja di sebuah pegawai-pegawai negeri yang mana dari gajinya diambil sebagian dari hartanya untuk diberikan nanti ketika pada masa tuanya. Itu adalah merupakan apa? Merupakan jaminan yang baik, dan itu adalah memang dianjurkan di dalam syariat untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk untuk saling menolong, untuk mencari kebaikan. Akan tapi apa? Akan tapi itu semuanya diberikan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam syariat, dan insyaallah Syekh Murad nanti akan menulis, memberikan beberapa karangan-karangan yang sudah beliau tulis tentang takmin ataupun tentang asuransi. Adapun lebih lanjutnya, lebih ringkasnya nanti tentang asuransi yang berhubungan di Indonesia bisa ditanyakan langsung kepada Buya Yahya yang nanti setelah pulang dari Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Allah Syekh Firdi, هذه تقصد بالإنجليزية هذا مكتوب باللغة الإنجليزية بهذا إنجليش ها مكتوب هذا شوف يا شيخ what about صح هذا بالإنجليزية ها ذا بانش ومنع على العقاب في الإسلام معناه العقاب في الإسلام تقصد عقاب إيش بالنسبة لك؟ نعم عقابه هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن نحن نقول بالنسبة للحاكم الذي هناك قاعدة في الفقه الإسلامي تقول تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة منوط بالمصلحة بمعنى تصرف الحاكم على الرعية يعني على الناس على الرعية منوط يعني مضبوط بالمصلحة إذا كان فيه مصلحة فأهلا ومرحبا إذا كان فيه مفسدة ممنوع منه ولذلك الحاكم الذي يجور مأواه النار وبئس المصير ومع عقابه عند الله معلوم هذا نعم بيك. حكم عقابه النار عقابه الإلقاء في النار أيوة. نعم طبعا لأنه سارق لا هذا يسمى الغلول الغلول تعرف الغلول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى رجل يقال له ابن اللتبية على على على على ناس يجمع منهم الصدقات فرجع فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نولي الرجل على أمر من الأمور فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيت أبي وأمي حتى يأتيه ما أهدي إلي أنت تأخذ هذا غلول هذا حرام الذي تأخذه والغلول هذا يدخل صاحبه النار والعياذ بالله Baik, mengambilnya bukan haknya, itu adalah di dalam Islam itu adalah sudah jelas bahwasanya itu adalah merupakan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencuri itu adalah dosa, itu sudah pasti di dalam Islam. Hanya saja yang perlu dipertanyakan bahwasanya hakim di dalam memutuskan keputusan itu adalah matbutun bil maslahah. Di dalam kaidah fikih, disebutkan bahwasanya hakim di dalam memutuskan suatu permasalahan itu harus memutuskan suatu permasalahan atas dasar sesuatu yang bermaslahat. Jika seorang hakim memutuskan suatu keputusan yang mana di situ tidak ada kemaslahatan, maka sungguh hakim tersebut adalah hakim yang luar biasa, nanti akan disiksa oleh Allah di neraka. Jadi apa menjadi seorang hakim itu adalah berat, dan menjadi orang yang apa memakan harta orang apa orang tidak dengan cara yang baik itu juga berat di hadapan Allah. Jadi apa dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak disiksa di dunia, maka Allah nanti akan menyiksa orang-orang tersebut di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yas'al faddal يسأل من حقه يسأل نعم يسأل صحيح بصير من النساء ولا من الرجال في نساء عندنا تعرف نساء في العرب يلبسون السواد هذا في حالة Naam.